ثم قال: قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. نعم، يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهج، منهج الاعتدال، إما للتأويل تأولوه، أول النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها، وإما لتشدد رأوه أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرا، فهم بين طرفين، إما مؤولة وإما مؤولة تساهلوا وخرجوا عن الطاعة بتساهلهم، وإما متشددة خرجوا عن الطاعة بتشددهم. وهذا الدين هو دين الاعتدال والوسطية والاستمرار في العمل الصالح. نعم.